إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى هو الدرس الثاني في القراءة والتعليق على كتاب القائد إلى تصحيح العقائد للعلامة المعلم اليماني رحمة الله عليه. في الدرس الأول كان التعريف بالمؤلف ومنهجه، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى يكون التعريف بالمؤلف، نذكر اسمه وسبب تأليفه، ونعرف بالمردود عليه، ثم نبين مادة الكتاب، ثم قيمته، ثم طبعات الكتاب. أولا، اسم الكتاب هو القائد إلى تصحيح العقائد. القائد من قاد، وقاد خلاف ساق، إذ يكون من أمام، وأما السوق فمن وراء، ومعناه قريب من معنى الإمام. القائد بمعنى الإمام أو المرشد أو الهادي، وهذا الضرب من المعاني. وانقاد له بمعنى أطاع واستجاب. وفي الحديث: إنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد، وفي لفظ: حيثما قيد انقاد، رواه أحمد وغيره. فالقائد هو الإمام المرشد الهادي. والتصحيح من صحح بمعنى ضبط وأصلح وأزال العيب والخطأ. والتصحيح تفعيل، والتفعيل نوعان: تفعيل نسبة، أي تنسب إلى الشيء وصفا كالتكذيب، أنت حينما تكذبه تنسب إليه الكذب، أو التصديق تنسب إليه الصدق، لا أنك جعلته صادقا أو كاذبا. وأما تفعيل الجعل فكالتقديم والتأخير، أنت تقدمه أو أنت تؤخره، أنت جعلته مقدما أو جعلته مؤخرا. والتصحيح ها هنا ليس جعل الشيء صحيحا، بل بمعنى نسبته إلى الصحة، والصحة ضد السقم والعيب والخطأ والغلط ونحو ذلك. وفي غير هذا قد يكون تفعيلا، أي التصحيح بمعنى الجعل، كتصحيح خطأ حسابي ونحو ذلك. لكن هنا التصحيح هي في نسبة هذا الوصف الصحة إلى بعض العقائد وتخطئة ما سواها. وخلاصته تصحيح عقيدة السلف الصالحين رضي الله عنهم أجمعين. العقائد، قال القائد إلى تصحيح العقائد. العقائد فعائل، جمع عقيدة، وعقيدة على وزن فعيلة بمعنى مفعولة، كقتيلة بمعنى مقتولة، وجريحة بمعنى مجروحة. والعقيدة من العقد، والمرادها هنا عقد القلب. فالعقد نوعان: عقد حسي كعقد الحبل، وعقد معنوي وهو عقد القلب ها هنا. والعقد عكس الحل، والعقد عكس الحل. والمراد ها هنا هو اليقين الجازم، اليقين الجازم، عقد القلب عقدا جازما لا ينفك، عقدا لا ينحل. وهذا العلم، علم العقيدة، له أسماء: العقد والعقيدة والاعتقاد، وأيضا يسمى الإيمان كالإيمان لابن تيمية والإيمان لابن أبي شيبة، والتوحيد كالتوحيد للمقريزي أو التوحيد لابن عبد الوهاب، والشريعة الشريعة للأجري والفقه الأكبر ينسب إلى أبي حنيفة، ونحو ذلك من المسميات. فهذا أولا هو اسم المؤلف، وبينا معناه إجمالا. وأما سبب التأليف فهو الرد على الكوثري، وسنعرف بالكوثري. ردا عليه في مطاعنه على أهل الحديث وتطاوله عليهم، وقد رد عليه الشيخ رحمة الله عليه في كتاب التنكيل. وكتاب التنكيل مقسم على 4 أقسام، القسم الرابع منها هو الرد عليه في العقائد، وهو الكتاب الذي معنا، كتاب القائد. وأما الكوثري المردود عليه، طبعا الشيخ سيذكر في المقدمة سبب التأليف. أما الكوثري فهو محمد زاهد ابن الحسن ابن علي الكوثري. قال الزركلي خير الدين الدمشقي الزركلي في الأعلام، قال: فقيه حنفي جركسي الأصل، له اشتغال بالأدب والسير، ولد ونشأ في قرية من أعمال دزجة بشرقي الأستانة، وتفقه في جامع الفاتح بها، ودرس فيه، وتولى رياسة مجلس التدريس، واضطهده الاتحاديون والذين عملوا على إنهاك الدولة العثمانية والقضاء عليها، واضطهده الاتحاديون في خلال الحرب العامة الأولى، أي الحرب العالمية الأولى، لمعارضته خطتهم في إحلال العلوم الحديثة محل العلوم الدينية في أكثر حصص الدراسة. ولما ولي الكماليون، يقصدها هنا كمال أتاتورك وأشياعه، وجاهروا بالإلحاد، أريد اعتقاله، فركب إحدى البواخر إلى الأسكندرية، وكان ذلك سنة 1341 من الهجرة، عام 1922 ميلادية. وتنقل زمانا بين مصر والشام، ثم استقر في القاهرة موظفا في دار المخطوطات أو دار المحفوظات، وتوفي بالقاهرة 1371 1952 ميلادية. ويعني هذه يعني ترجمة ملخصة نبذة عنه. وكان مشاركا عفى الله عنه في التحقيقات، تحقيقات الكتب، وله تأليف وله مجموعة مقالات، لكن كان فيه انحراف شديد على أهل السنة وتطاول. ولكن سيأتي معنا كيف كان رد العلامة المعلم اليماني في غاية الأدب والسمو والبعد عن الترذل والتسفل في الكلام، ولكن الحجة والبيان، ولكن كان ردا بالحجة والبيان رحمة الله عليه. أما مادة الكتاب فهذا الكتاب كما قلنا كان ردا على الكوثري عندما تعرض في كتابه، كتاب تأنيب الخطيب، هذا كتاب اسمه تأنيب الخطيب، على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب، وكان فيه تطاول وفيه دس وقلب بل وكذب، وفيه غلو شديد وتعصب لأبي حنيفة عليه رحمة الله. وحتى أن بعض المقربين من الكوثري، بل ومن هم يعني على منهجه، كانوا يذمون فيه شدة غلوه في أبي حنيفة رحمة الله عليه. فكان هذا الكتاب ردا على تأنيب الخطيب. لماذا؟ لأنه كان يطعن في عقيدة أهل الحديث وينبذهم بالمجسمة، يعني أنهم يجسمون. هذا طبعا إفك على أهل السنة، وهذا لا يزال يقال من أكابرهم وينسبونه أيضا إلى شيخ الإسلام رحمة الله عليه أو إلى غيره. وأهل السنة براء من التجسيم ومن أهله، ويرميهم بالمشبهة والحشوية. والحشوية كما يقول ابن تيمية رحمة الله عليه: أما لفظ الحشوية فليس فيه ما يدل على شخص معين، يعني ليس هناك شخص معين ينسب إليه هذا المذهب، ولا مقالة معينة، يعني ولا مقالة معينة عرف بها الحشوية، فلا يدرى من هم. وقد قيل إن أول من تكلم بهذا اللفظ عمرو بن عبيد، كان رأس الاعتزال، فقال: كان عبد الله بن عمر، يريد ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل، يقول عنه كان حشويا وكذب. قال: وكان هذا اللفظ في اصطلاح من قاله يريد به العامة الذين هم حشوة، كما تقول الرافضة عن مذهب أهل السنة مذهب الجمهور، إلى آخر كلامي في منهاج السنة النبوية. فالمراد بهذا اللفظ هو التنقص لأهل السنة والجماعة وذمهم والتطاول عليهم، وهذا كله كذب. ومن عادة أهل البدع الوقوع في أهل الأثر، كما ذكره أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي في اعتقادهما وغيرهما في غيرهما. ورماهم الكوثري، أي رمى أهل الحديث بالجهل والبدعة والزيغ والضلالة، وخاض في بعض المسائل الاعتقادية كمسألة الكلام والإرجاء، فتعقبه الشيخ في هذا كما تعقبه في غيره. وجاء هذا الكتاب من مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة. أما المقدمة فقد بدأها بذكر أن الله تعالى غني عن العالمين، وقد خلق الخلق لعبادته وطاعته بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، وجعل مدار كمال المخلوق على حب الحق وكراهية الباطل. فخلق الله الناس مفطورين على ذلك، وقدر لهم ما يؤكل تلك الفطرة، هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومدار هذه الفطرة على تعظيم الرب سبحانه وتعالى، لأنها أثر من آثار الميثاق الأول الذي أخذه الله عز وجل على آدم وذريته وهم في عالم الذر: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، في حديث ابن عباس عند أحمد، وحديث ثابت صحيح، قال: إن الله مسح ظهر آدم ونثر ذريته بين يديه كأمثال الذر، وخاطبهم قبلا: ألست بربكم؟ قالوا بلى. الحديث. فهذه هي الفطرة، مبناها على التعظيم للرب سبحانه وتعالى ومعرفته وتوحيده سبحانه وتعالى. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو غير ذلك من المذاهب والنحل والملل، أي يغيران فطرته وإسلامه وتوحيده، فإن الحنيفية أو الفطرة هي التوحيد. قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، أي مجتمعة لا نقص فيها، هل تحسون فيها من جدعاء من قطع أو نقص؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. الآية. وأيضا عند مسلم في حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. الحديث. اجتالتهم عن دينهم، أي نقلتهم، ولكن هذا النقل كان بناء على استخفاف بعقولهم، فجالوا معهم في الباطل. فهذا معنى أنهم اجتالتهم، يعني ذهبت بهم، أزالتهم عما كانوا عليه من الفطرة السليمة. فإذا قدر لهم ما يؤكد تلك الفطرة وما يدعوهم إلى خلافها ليكون عليهم في اختيار الكمال مشقة وتعب، ولهم في خلاف ذلك شهوة وهوى. والمقصود أن يتبين حال الإنسان، فيفوز من صبر على تحمل المشاق، ويخسر من لجأ أو من يلجأ إلى الباطل فرارا من تلك المشاق أو من شدتها. فمدار الفوز أو الخسران على إيثار الحق أو الباطل. مع الله عز وجل فطرهم على التوحيد ومحبة الحق وكراهية الباطل، ولكن أيضا جعل لهم ما يدعوهم إلى خلاف الفطرة. وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة حفت بالمكاره، وأن النار حفت بالشهوات. وهذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل عليه السلام إلى الجنة، وهذا في أن الجنة مخلوقة، وهذا مما يبحث في علم الاعتقاد ردا على من أنكر وجودها الآن، وكذلك النار وهم الجهمية والمعتزلة، أو من قال بذلك من الجهمية والمعتزلة. فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت فيها. فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك. وهذا فيه القسم بصفاته سبحانه وتعالى، لكن لا يجوز نداؤها، لا تقول يا عزة الله، فهذا لا يجوز بإجماع كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال: اذهب إليها فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فإذا هي قد حفت بالمكاره. فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال: اذهب فانظر إلى النار وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فإذا هي يركب بعضها بعضا، عياذا بالله، تضطرم. فرجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد. فأمر بها فحفت بالشهوات. فقال: ارجع فانظر إليها. فنظر إليها فإذا هي قد حفت بالشهوات، فرجع وقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. حديث رواه أحمد والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ثم عقد الشيخ رحمة الله عليه فصلا ذكر فيه أن الدين على درجات: كف عما نهى عنه، وعمل بما أمر به، واعتراف بالحق، واعتقاد له، وعلم به. وبين كيف يكون مخالفة الهوى للحق في هذه الأمور، ولم يجعل الله جل وعلا جميع حجج الحق مكشوفة قاهرة لا تشتبه على أحد، لأنها لو كانت كذلك لكان الناس مجبورين على اعتقاد الحق، فلا يستحقون حينئذ عليه حمدا ولا كمالا ولا ثوابا. وكذلك اقتضت الحكمة الإلهية ألا تكون الشبهات غالبة حتى لا توقع الناس كلهم في الكفر، يعني فلا جعل الحجج قاهرة بحيث يأخذون الكمال قهرا جبرا، ولا جعل الشبهات غالبة بحيث يقعون في المخالفة قسرا، بل اقتضت حكمته جل وعلا أن تكون هناك بينات وشبهات. فمن جرى مع فطرته وآثر مقتضاها وتفقد مسالك الهوى فاحترس منها، تتجلى له البينات وتتضاءل عنده الشبهات. ومن اتبع الهوى وآثر الحياة الدنيا تبرقعت دونه البينات، تبرقعت، تحجبت، تنقبت، لم تبن له، واستهوته الشبهات وأخذته إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم. يقول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، غالب الكتاب، معظم الكتاب محكم واضح، ولكنه جعل ابتلاء أخرى متشابهات وأخر متشابهات مشتبهة لا تبين لا تتضح. فأما الذين في قلوبهم زيغ عافانا الله وإياكم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، آمنا به كل المحكم والمتشابه من عند ربنا، فنرد المتشابه إلى المحكم، وما يذكر إلا أولو الألباب أصحاب البصائر والعقول والقلوب القويمة والنفوس المستقيمة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية ثم قال: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أي أولئك الذين يتبعون ما تشابه منه ولا يردون متشابهه إلى محكمه، فاحذروهم ابتعدوا عنهم وحذروا منهم، لأنه مسلك يبعد عن الدين. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشبهات، أو قال مشتبهات، لا يعلمهن أو لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الحديث. إذن عندك محكم وعندك متشابه، تمسك بالمحكم ورد المتشابه إليه. عندك أمر واضح بين وأمر غائم غير بين، ما المطلوب فيه؟ أن ترد غير البين إلى البين. ثم عقد فصلا ذكر فيه أن المطالب على 3 أضرب: الأول العقائد التي يطلب الجزم بها ولا يسع جهلها، الثاني بقية العقائد، الثالث الأحكام. فأما الضرب الأول فالنظر فيه ميسر لكل أحد، لا كما يقول المتكلمون ومن سلك مسلكهم، النظر في هذا ميسر لكل أحد من المسلمين، والنظر العقلي المتعمق فيه لا حاجة إليه، بل هو مثار الشبهات. هذا الضرب الأول هو الضرب الذي طلب الجزم فيه ولا يسع جهله، فلو كان النظر فيه غير متيسر لكل أحد لكان تكليفا بما لا يطاق، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما آتاها. ويتعلق بذلك قضية مهمة جدا، وهي قضية إيمان المقلد، ولكن نذكرها في الضرب الثاني. مثال هذا الضرب الأول باب الصفات الإلهية والنعوت الربانية، فإن إمرارها كما جاءت مع التنزيه مقتضى المعقول والمنقول، وهو أمر شائع في الوحي ذائع فيه، يتلقاه المسلمون متعلمهم وغير متعلمهم مع التسليم. ولذلك عامة المسلمين من من لم يتلقى هذا النهج الكلامي تجده يسمع القرآن أو تلقى عليه الأحاديث ولا يفرق منها، ولا يقع في قلبه شيء مما يقع في هؤلاء، لأنهم يتلقون هذا مع إيقانهم أن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فلا يقعون في هذا الضرب الموغل من التشبيه، يعني التشبيه في المعنى، فيفرقون من التمثيل فيقعون في التعطيل، نسأل الله السلامة والمعافاة. وأما التعمق في هذا فإنه مثار الضلال وبابة التعطيل والتمثيل، وقد عافى الله عز وجل السلف الصالح وسلك السواد الأعظم هذا المسلك، ولذلك هم لا يقولون هذا عند عوام الناس، هذا الذي يقررونه من هذه المسالك الكلامية لا لا لا يلقونها على الناس، لأن الناس سيردون عليهم ولن يقبلوا منهم أن يردوا آيات الله وصفات الله ولا يجروها كما جرت في الوحي المعصوم. وأما الضرب الثاني فمن كان قائلا بشيء منه عن حجة صحيحة فإن الاستجابة لا تزيد تلك الحجة إلا وضوحا مع الخلاص عن الهوى، وإلا فالجهل بهذا الضرب خير من القول فيه بغير حجة. هذا الضرب الثاني بقية العقائد التي لا يطلب فيها الجزم كالضرب الأول، فمن جهل فيها خير ممن قال فيها بغير حجة ولا بينة. لماذا؟ لأنه حينئذ يتقول ويتخرص في باب هو باب القول على الله عز وجل، هو باب القول على الله عز وجل، وقد حرم الله تعالى القول عليه بلا علم، بل جعله أعلى الكبائر، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون في غير ما آية من كتابه سبحانه وتعالى. ويتعلق بذلك قضية كلامية أو مسألة كلامية، وهي إيمان المقلد. قال الإمام النووي فيما نقله السفاريني في لوامع الأنوار رحمهم الله تعالى: الآتي بالشهادتين مؤمن حقا وإن كان مقلدا. يبقى لا يحتاج إلى نظر ولا إلى شك ولا إلى سعي إلى نظر ولا نحو ذلك. قال: على مذهب المحققين، يعني من العلماء والجماهير من السلف والخلف، لأنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بالتصديق مما جاء به، أو بالتصديق بما جاء به صلى الله عليه وسلم، ولم يشترط المعرفة بالدليل، وقد تظاهرت بهذا الأحاديث الصحاح التي يحصل بمجموعها التواتر والعلم القطعي، كما سواء مع أجلاف العرب الذين لا علم عندهم أو في البوادي أو نحو ذلك، أو من أسلم ودخل في الإسلام من العجم، كان يكتفي بأن يدخل في الإسلام بالشهادتين أو إعلان الإسلام. قال: وأما الضرب الثالث وهو الأحكام، فالمتواتر منه والمجمع عليه لا يختلف حكمه، وهذا في الأحكام العملية. وفي طبعا الأحكام العملية هذه غالبها مجمع عليه، متفق عليه، هذا متواتر جله، والقليل منه قضايا اجتهادية يسع فيها الخلاف، يبذل فيها الوسع لمعرفة الراجح من غير الراجح، مع العلم أن هذا الراجح ورجح عندك أو عند من تقلده من شيخ أو غيره، ولا تلزم به الناس. نعم نتناقش ونتحاور، ولكن هذا الراجح في نظرك أو نظر من تتابع سواء من الأئمة أو من العلماء، فهذا الراجح ليس إلزاميا بل هو نسبي إضافي، قد يكون راجحا عندك مرجوحا عند غيرك وهكذا. في الفصل الخامس والأخير من المقدمة ذكر 10 أمور نقرأها هكذا مهمة، ينبغي للإنسان أن يقدم التفكير فيها ويجعلها نصب عينيه. عليه أن يفكر أولا في شرف الحق وضيعة الباطل، ويفكر في نسبة نعيم الدنيا إلى رضوان رب العالمين ونعيم الآخرة، ويفكر في حاله بالنظر إلى أعماله من الطاعة والمعصية، ويفكر في حاله مع الهوى، ويستحضر أنه على فرض أن يكون فيما نشأ عليه باطل لا يخلو من أن يكون قد سلف منه تقصير أو لا، فعلى الأول إن استمر على ذلك كان مستمرا على النقص ومصرا عليه، وذلك هو هلاك الأبد. وإن نظر فتبين له حق فرجع إليه حاز الكمال. ولأن بعض الناس خلاص يعتقد أنه على الحق ولا يفكر ويتدبر ويحاول، ربما يكون هناك خطأ أو نحو ذلك. ثم قال: ويستحضر أن الذي يهمه ويسأل عنه هو حاله في نفسه، فلا يضر عند الله ولا عند أهل العلم والدين والعقل أن يكون معلمه أو أسلافه أو أشياخه على نقص. هذا أيضا لأن كان من أسباب ضلال من ضل من الأمم السابقة، يقول: إن وجدنا آباءنا على أمة. فكذلك بعض الناس يرى الحق ولا يتركه لأن مشايخه أو أسلافه كانوا على خلافه. قال: وتدبر ما يرجى لمؤثر الحق من رضوان الله والفوز العظيم الدائم في الآخرة، وما يستحقه متبع الهوى من سخطه والمقت في الدنيا والعذاب الأليم الخالد في الآخرة. قال: ويأخذ نفسه بخلاف هواها فيما يتبين له، فلا يسامحها في ترك واجب ولا في ارتكاب معصية ولا في هجوم على مشتبه، ويروضها على التثبت والخضوع للحق. تاسعا: ويأخذ نفسه بالاحتياط فيما يخالف ما نشأ عليه، فإذا كان فيما نشأ عليه أشياء يقول أهل العلم إنها شرك أو بدعة أو حرام، فليأخذ نفسه بتركها، لأن الاحتياط في الدين واجب، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، حتى يتبين له بالحجج الواضحة صحة ما نشأ عليه. والأمر العاشر والأخير أن يسعى في التمييز بين معدن الحجج ومعدن الشبهات، فإنه إذا تم له ذلك هان عليه الخط. والباب الأول في الفرق بين معدن الحق ومعدن الشبهات، وبين فيه مآخذ العقائد الإسلامية ومراتبها، وذكر أن مآخذ العقائد الأربعة: سلفيان وهم الفطرة والشرع، وخلفيان وهم النظر العقلي المتعمق، فخرج غير المتعمق اللي هو النظر العقلي العادي، والثاني الكشف الصوفي، وفصل الكلام عليها وبين أن الله تعالى فطر الناس على الهيئة التي ترشحهم لمعرفة الحق، والشرع هو كلام الله وكلام رسوله لا يخشى فيه جهل ولا خطأ ولا كذب ولا تلبيس ولا تقصير في البيان. فهل يقول مسلم بعد هذا إن المأخذين السلفيين غير كافيين في معرفة الحق في العقائد، وأن ما يؤخذ من علم الكلام والفلسفة مقدم على المأخذين السلفيين ومهيمن عليهما؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. ولذلك تقرير المسألة أن المعقول الصريح لا يخالف المنقول الصحيح، فإذا كان هنالك شيء من التعارض فاعلم أن النقل لم يصح أو أن العقل لا يصح. أما المأخذ الخلفي الأول فهو النظر العقلي المتعمق فيه، فلا حاجة إليه في معرفة العقائد في الإسلام، وهو مثار للشبهات والتشكيك لا سيما في باب الصفات الإلهية، ولذا وجب التنفير عنه والتحذير منه. وقد كشف الشيخ رحمة الله عليه عواره وهتك أستاره بسلاحهم هم، سلاح أهل الكلام والفلسفة، فنقل كلامهم وبين اختلافهم وقدح بعضهم وقدح بعضهم في الحسيات والبديهيات، وجاب بعضهم عنه وتناقضهم في ذلك، ثم تطرق إلى ذكر القادحين في إفادة النظر العلم والوجوه التي تمسكوا بها وما أجيب به عنها. وذكر في آخر هذا الفصل بعض أئمة المتكلمين الذين رجعوا قبل وفاتهم إلى تمني الحال التي عليها عامة المسلمين: أموت على دين العجائز، مثل ما جاء عن أبي الحسن الأشعري والجويني والغزالي والرازي والشارستاني وغيرهم. فرجوع هؤلاء الأكابر وقضاؤهم على النظر المتعمق فيه بعد أن أفنوا فيه أعمارهم من أوضح الحجج على من دونهم. ولو لاحظت ستجد أن عامة هؤلاء المنسوب إليهم الرجوع كانوا أشاعرة، وأنا في حد علمي لا أعلم هذا الموقف لأحد من المعتزلة. ثم تكلم الشيخ رحمه الله على المأخذ الخلفي الثاني وهو الكشف الصوفي، وبين تناقضه مع الحق، فالشرع يقضي بأنه ليس مما يصلح الاستناد إليه، لا سيما أنه يتفاوت ويختلف من شخص إلى شخص، بل نجد في كلام المتصوفة أن الكشف قد يكون حقا وقد يكون تلاعبا من الشيطان أو تخييلا من النفس، ورد على هذا كله من كلامهم ردا نقليا وعقليا واضحا، فهما أمران لا ثالث لهما، الهدى أو الهوى، فمن وفق للهدى فذاك، وإلا فالهوى الهلاك. نسأل الله السلامة والعافية. واعلم أن هذا الباب وغيره من المخالفات كلما ازداد فيه الساعي فإنه لا يزداد إلا بعدا وضلالا، كلما زاد سعيا زاد بعدا، كالمنحرف عن جدة طريق ما، أنت تذهب مثلا إلى الإسكندرية فانحرفت في أول الطريق ولو قليلا فإنك لا تزيد بالجد في السفر أو الجد في المشي أو المسير إلا بعدا عما تريد الوصول إليه. فكذلك أن بعض الناس يجد ويتعب ولكنه على غير سبيل. وختم المؤلف كلامه على المأخذين الخلفيين بقوله: مهما يكن في المأخذين الخلفيين من الوهن فإننا لا نمنع أن يستند إليهما، لكن فيما ليس من الدين ولا يدفعه الدين. كذلك لا نرى كبير حرج في الاستئناس بما يوافق المأخذين السلفيين بعد الاعتراف بأنهما كافيان شافيان، وإنما الممنوع الباطل هو زعم أنهما غير وافيين ببيان الحق في الدين. أما الباب الثاني فقد عقداه لبيان تنزيه الله ورسله عن الكذب، قصد به الرد على طوائف المتكلمين الذين يردون نصوص الكتاب والسنة في العقائد، فمنهم من ردها مع تصريحه بأن كثيرا منا لا يحمل إلا المعاني التي يزعم أنها باطلة ويزعم أن الشرع أتى بها مجاراة لعقول الجمهور، ومنهم من زعم أنها غير صالحة للحجة في العقائد مطلقا، سبحان الله، ومنهم من لم يصرح بذلك ولكنه قدم غيرها عليها وتعسف في تأويلها. والشيخ رحمه الله له رسالة هي حقيقة التأويل، وهي أول رسالة في مجموع العقيدة في مجموع رسائله رحمة الله عليه، فبين تعسف هؤلاء تعسفا مخرجا عن قانون الكلام وتحميل كلام الله عز وجل والنصوص ما لا تحتمل، بل ما هو ظاهر تكذيب ما في هذه النصوص. وقد فصل الكلام على تنزيه الله والأنبياء، وسبحان الله، يعني تنزيها لله عز وجل وتنزيها للأنبياء عن الكذب، وبين معنى حديث 3 كذبات، حديث إبراهيم، وهو له رسالة أيضا في هذا المعنى، إرشاد العامة إلى الكذب وأحكامه، شرح فيها حقيقة الكذب، وهي أيضا في مجموع رسائله رحمة الله عليه. أما الباب الثالث فجعله في الاحتجاج بالنصوص الشرعية في العقائد، وهو أطول أبواب الكتاب. يعني الكتاب جاء فيه هذا الفصل نحو من 120 صفحة، 120 ورقة. الباب الأول حوالي 28 ورقة، والثاني في نحو 25 ورقة، والرابع نحو من 50 ورقة. فمجموع هذه الثلاثة، الأول والثاني والرابع، بل مع الخاتمة، بل ولو أدخلت المقدمة أيضا، ستجد أنه قريبا من هذا الباب أو يزيد عليه قليلا. فهذا الكتاب نحوا من نصف الكتاب، وهذا يبين أهمية هذا الباب الثالث. وذكر فيه أن التعمق في النظر العقلي أدى إلى ترك الاحتجاج بالنصوص وردها أو تأويلها، سواء ما رد النصوص تعطيلها أو رد النصوص تضعيفها، أو قولهم بأن لا نحتج بالآحاد في العقائد، حتى المتواتر يجعلونه آحاد، لأنه أصلا في المتواتر المكتوب والقرآن يؤولونه ويحرفونه. وصرح بعضهم بأن أخبار الآحاد إذا خالفت المعقول يجب تأويلها أو يجب تأويلها أو ردها. ثم نشأ المتوغلون في الفلسفة كالفارابي وابن سينا، وكان مما خالفوه من العقائد الإسلامية أمر المعاد، فاحتج عليهم المتكلمون بالنصوص، فغافصهم ابن سينا مغافصة شديدة، يعني فاجأهم فآذاهم. قد نقل المؤلف بعض العبارات ولخص المقصود منها في 10 مقاصد، وعقد مجلسا للنظر، يعني طريقة من طرق المناظرة على وجه التخيل، وهي طريقة مسلوكة عند أهل العلم، صنعها ابن القيم وغيره سلفا وخلفا. فجعل هذا المجلس بين متكلم وسلفي وناقد، وأجرى الحوار على لسانين في هذه الموضوعات رحمة الله عليه. ثم في آخر الباب الثالث جعل بحثا نفيسا عن المحكم والمتشابه، تطرق إليه المؤلف لأن كثيرا من المتكلمين يسترون تكذيبهم للنصوص بدعوى أن ما يخالفونه منها هو من المتشابه المنهي عن اتباعه، وبين هذا، وذكرنا له رسالة في التأويل رحمة الله عليه. أما الباب الرابع ففي بيان عقيدة السلف والكلام على عدة مسائل منها، ذكر فيه أن السلف لم يكن لهم مأخذ لعقائدهم غير المأخذين السلفيين، الفطرة والشرع، وأنهم كانوا يقطعون بما يفيدان فيه القطع، وأن كلمة العقل فيها تدليس. فهناك العقل الفطري الصريح الذي لا التباس فيه، والذي كان حاصلا للأمم التي بعث الله فيها رسله وأنزل فيها كتبه، وهو الذي كان حاصلا للصحابة ومن بعدهم من السلف، فهذا هو الذي يسوغ أن يقال إنما أثبته قطعا فهو حق. لماذا؟ لأن الله عز وجل الذي أنزل النقل هو الذي خلق العقل ولا يجعل فيه ما يناقضه. وهناك نظر متعمق فيه مبني على تدقيق وتخرص ومقاييس يلتبس فيها الأمر خاصة في الإلهيات، ويكثر الخطأ واللغط كما وقع للفلاسفة والمتكلمين. ثم درس المؤلف بعض المسائل من عقيدة السلف التي انتقدها الكوثري، مثل الأينية أو الفوقية، والقرآن كلام الله غير مخلوق، والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ونحو ذلك من المسائل التي جاءت في كلامه رحمه الله. في آخر الكتاب جعل خاتمة فيما جاء في ذم التفرق، وأنه لا تزال طائفة قائمة بالحق، وما يجب على أهل العلم في هذا العصر من النصح، ونصح فيها أهل العلم أن يبدأ كل منهم بنفسه فيسعى في تثبيتها على الصراط المستقيم، وإفرادها عن اتباع الهوى، ثم يبحث عن إخوانه ويتعاون معهم على الرجوع بالمسلمين إلى سبيل الله، ونبذ الأهواء التي فرقوا لأجلها دينهم وكانوا شيعة. وختم رحمة الله عليه الكتاب بذكر البرنامج العملي لذلك. أما قيمة الكتاب، وهو المطلب الخامس معنا اليوم، فأهمية هذا الكتاب من بين الكتب التي ألفت في هذا العصر جليلة جدا، شهد بها غير واحد من أهل العلم، وبينه أنه كتاب فريد في بابه، لا نظير له في منهجه وأسلوبه وكثرة اطلاع صاحبه في شتى العلوم. وفي فيه تأصيل منهج أهل الحديث في مسائل الاعتقاد، ونقد مناهج المتكلمين والفلاسفة بسلاحهم، وبيان تناقضهم وتهافتهم، والكلام على مآخذ العقائد ومراتبها، وهي الفطرة والشرع عند السلف وأهل الحديث، والنظر العقل المتعمق فيه، والكشف التصوفي عند الخلف من المتكلمين والفلاسفة والمتصوفة. وبين كل هذا ورد عليه، ورد على كثير من رؤوس الفلاسفة كالفارابي وابن سينا، أو المتكلمة كالغزالي والرازي، واحتج لمذهب أهل السنة أحسن احتجاج. وهذا الكتاب أكبر شاهد على تعدد معارف الشيخ المعلم اليماني، وسعة اطلاعه على المكتبة الإسلامية في كافة الفنون، وعدم اقتصاره على النقل منها، بل الاستدراك عليها والإضافة إليها من فكره واجتهاده. ويظهر ذلك بمقارنة ما عند المؤلف هنا بغيره من الكتب، فهو يبحث الجوانب التي لم يفصل فيها السابقون، ويناقش المؤلفين في مذاب إليه، ويعقب عليهم بأسلوب علمي وأدب رفيع. وآخر شيء معنا هو طبعات الكتاب. هذا الكتاب أول من طبعه كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه، طبع أول مرة سنة 1386 في المكتب الإسلامي بدمشق الشام، حرسها الله. قام على طبعه وتحقيقه والتعليق على الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، وطبعت معه طليعة التنكيل. ثم صدرت عدة طبعات من الكتاب مصورة من الطبعة الأولى أو مأخوذة عنها دون إذن من ناشره ومحققه. وثم بعد ذلك في سنة 1406 أخرج المكتب الإسلامي بدمشق الطبعة الثانية من الكتاب، مع بعض التغيير في ملامحه الخارجية. ثم أسند الشيخ الألباني رحمة الله عليه طبعة الكتاب إلى مكتبة المعارف بالرياض 1426، فطبعته طبعة أولى ثم طبعة ثانية، وفيها تنبيهات، ونقل فيها بعض التعليق للشيخ محمد عبد الرازق حمزة، وهو عالم مصري جليل، كان قد له تعليقات على كتاب القائد فأثبتها، وستأتي معنا في الهوامش. ثم طبع الكتاب في مجموعة آثار أو موسوعة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني، وهي طبعة دار عالم الفوائد، قام عليها الشيخ علي بن محمد العمران ومجموعة من أهل العلم المحققين وفق المنهج المعتمد من الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمة الله عليه. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه، وأن يهدينا لما يحبه ويرضاه، وأن يقبضنا وهو راض عنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.